أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: سألني سائل عن مسألة شرعية فبينت له الحكم فلم يوافق كلامي ما يهواه، فرد علي بكلام سوء، ومما قاله لي: أنت دينك غلط. وقد آذاني هذا الكلام كثيرا، فهل لي أن أرد عليه بما يزجره ويردعه، أو أرفع أمره إلى القضاء، أو أدعو عليه؟ وبماذا تنصحون في مثل هذه الأحوال؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد خطاكم. بل ننصح بالحلم والرفق، وأنت ناصح بارك الله فيك، ولا تظن أنك ستنصح وتسلم. سنة الله أن الناصح يؤذى ولو بكلمة، وإذا رأيت الناس يقبلون عليك ولا يؤذونك بشيء فتفقد نفسك، فإن أفهام الناس تختلف، ومقاصد الناس تختلف، وسنة الله أن الناصحين يأتيهم الأذى حتى من المحبين، ليس فقط من المخالف ولا من المبغض، بل أحيانا حتى من المحب. أحيانا يستفتيك مستفتي فتفتيه فيغلط عليك. أحيانا الناس ما يتحملون ويأتي كلام، لو كان الناصح سيغلظ على الناس بسبب هذا، أو يتتبع هذا الكلام، أو يحزنه هذا الكلام، ما ينصح. كم مرة يسألنا بعض العامة فنفتيهم فيخطئون علينا فندعو لهم، ماذا تفعل؟ فأدعو له أن يهدي الله عز وجل، ولعل الله أن يجعل ذلك رفعة لحسناتك. وما يأتيك في ذاتك أمره سهل. ذكر أن بعض السلف إن سبه أحد أرسل له هدية، قال: أهديت لنا حسناتك فأحببنا أن نهدي لك مما عندنا. فهذا الرجل الذي يخطئ عليك يسبك في ذاتك، هذا يهديك من حسناته. والموفق الذي يحب لعباد الله أن يهتدوا إلى الحق ولو آذوا، وهي سنة الأنبياء عليهم السلام. حتى لو آذاك تقول: يا رب اهده، يا رب وفق. والله أعرف أحد المشايخ آذاه أحدهم بكلام هو ظلم بين، قام في الليل يدعو له يقول: يا رب اصرفه عن هذا الكلام واهدي قلبه يا رب العالمين. قال: والله ما رفعت كلمة واحدة عليه، ولكن دعوت له. وهكذا هم الأبرار. ولذلك يا أخي، إذا نصحت فتحمل واصبر، واعلم أن الأذى سيأتيك، وإذا صبرت سينقاد الناس إليك. مرة تكلمت بكلمة في الذب عن بعض الإخوة من بعض البلدان الذين يتهمون اتهاما عاما وأرى أنه ظلم، فأرسل لي أحد الإخوة رسالة قرأت علي، قال: يعني أنت يعني برأت هؤلاء، وسمع يعني بمعنى كلامه أنت حكمت لأنهم حولك، فاسمع من الطرف الآخر. فقلت: سبحان الله، ما في طرف آخر. هذا الذي أرسل من نفس الدولة التي كنت أقول إنه من الظلم أن يقال إنهم أهل فتنة وإنهم أهل كذا وإنهم أهل كذا، وإنما الناس يتفاوتون في كل بلد. فما أغلط، تكلمت بكلام علمي، ما وصلت البيت إلا وهو مرسل رسالة: يا شيخ والله إني ندمت ندما شديدا على ما قلت، سامحني. أرسلت له غفر الله لي ولك. وأحيانا يجد الإنسان من العوام شيئا كثيرا. يعني مرة كنت مريضا أرسل لي أحدهم رسالة يسأل سؤالا، أنا محموم ما أستطيع أن أرد لا على رسالة ولا على غير رسالة. فبعد ساعة لما لم أرد أرسل رسالة قال لماذا لا ترد، الظاهر أنك شيخه ولست بشيخ. بعد أن رفع الله التعب أرسلت له رسالة بجواب عن سؤاله وقلت أما أنا فرجل أسأل الله أن يغفر لي ولك. أحبابنا يؤذوننا لكن والله ما نحب لهم إلا الخير، لأن الناس قد تفهم منك خطأ، قد تفهم كلمتك خطأ، قد تكون أنت أخطأت في أسلوبك، فتحمل ما يأتيك ما دام أنه في ذاتك، ما دام أنه في ذاتك تحمل، ولو من بعيد تحمل، ولو من مبغض تحمل. والله يا إخوة إني أعرف مشايخنا وإخواننا يؤذيهم أناس ليسوا على منهج صحيح، ولكنه أذى في أنفسهم فيدعون لهم بالهداية ولا يزيدون على هذا. وهكذا الفضلاء الأبرار، نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك وأحسن إليك. يقول هل من فاته صيام اليوم له أن يصوم غدا بنية أن يكون غدا يوم العاشر من المحرم؟ بالنسبة لما تقدم أيضا يا إخوة، يعني أحيانا يقع خلاف بين بعض الإخوة في مسألة علمية ويحتد الكلام بينهم، وقد يصل الأمر إلى الطعن الشخصي، أنت متعجل، أنت عجول، أنت ما تفهم، أنت لا تقر للنص، أنت قلبك قاس، أنت قلبك أسود، أنت كذا. يقع هذا مع أن هذا خطأ وينبغي تركه، لكن لا ينبغي أن يؤثر هذا في النفوس تأثيرا زائدا. إذا انتهى المجلس فلينتهي بما فيه، ونكون مريدين للحق. والله يا إخوة أعرف بعض المجالس جلس فيها الإخوة وتكلموا في مسائل واتفقوا على هذه المسائل لكن تنافرت قلوبهم لما قيل في المجلس، يا كذاب يا كذا أنت ثم اتفقوا لكن تنافرت القلوب. وهذا الأمر ينبغي التنبه له. اجتماع قلوبنا يا إخوة ومحبة بعضنا لبعض أصل عظيم ومنحة من الله ونعمة من الله ينبغي أن نحافظ عليها. وأنا قلت مرارا وتكرارا، ليكن شأنك أن تكون في الحق حبلا يجمع لا سيفا يقطع. قد يرتفع الناس في أنظار الناس بأمور ليست حقا فلا تتبعها، احرص على أن تكون في الحق حبلا يجمع الناس، ولو أوذيت ولو نيل منك، ما دمت على دين الله عز وجل قائما وبسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم سائرا وبمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم محاجا. ايش السؤال؟ يقول احسن الله عليكم، هل الصيام ما؟ نعم، يقول اذا لم يصم اليوم صام غدا بنية. في هذا العام ثبت دخول الشهر بالرؤية، فاليوم هو اليوم العاشر، لا يحتمل غدا ولا يحتمل امس، وعليه فمن لم يصم اليوم إن كان عدم صيامه لمانع صحيح كأن مرض أو نحو ذلك فإني أرجو الله عز وجل أن يكتب له الأجر بالنية. وإن كان لمانع غير صحيح ككونه يوم السبت وقد أجمع العلماء على جواز صوم يوم السبت مع يوم غيره فهذا قد فاته عاشوراء. نعم. بالمناسبة سألني الإخوة متى تعمل قاعدة إذا تعارض الحظر والإباحة. هذه القاعدة تعمل بعد أمرين، الأمر الأول أن يثبت الحظر أن يقول به بعض أهل العلم، فإذا لم يقل به بعض أهل العلم فلا حظر أصلا. والحالة الثانية أن لا يمكن الجمع، فإنه لا يقال بالدفع إلا عند تعذر الجمع، فلا بد من الأمرين، والأمران غير موجودين في مسألة صيام يوم السبت. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول نرجو من فضيلتكم أن تعيدوا لنا مسألة صيام السبت، لأن أكثر الإخوة لم يحضروا بالأمس لعدم علمهم بالدرس. يذكر أن جحا خطب بالناس يوم الجمعة فقال هل تعرفون كذا، فقالوا لا، فقال ما فائدة أن أخاطب أناسا جهلة، ونزل. في الجمعة التالية خطب قال هل تعرفون كذا، قالوا جميعا نعم، قال ما دمتم تعرفون لا فائدة من أن أعلمكم، فنزل. الجمعة الثالثة اتفق أهل القرية، بعضهم يقول لا وبعضهم يقول نعم، فلما صعد هو ما يعرف، لكن وكله الإمام وأعطاه أجرة ليخطب بالناس في رمضان. لما صعد الثالثة قال هل تعرفون كذا، قال بعضهم نعم وقال بعضهم لا، قال فليعرف فليعلم من يعرف من لم يعرف، فالذي حضر يعلم من لم يحضر، والأشرطة موجودة. وأنا بسطت المسألة بسط علمي، ليست فتوى صغيرة، بل بسطت المسألة بسطا علميا وقررتها بحسب ما يقتضيه الفقه، والأشرطة موجودة عند الإخوة في المكتبة الصوتية جزاهم الله خيرا. نعم، أثابكم الله. يقول شيخنا بارك الله فيك، ورد في السنة أن الدعاء له أحوال من الاستجابة أو رفع البلاء أو يؤجل له، هل أدعية الصباح والمساء والجماع ودخول الخلاء ونحوها تحت هذا الضابط؟ نعم، كل دعاء يدعو به المسلم ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم لا بد له من واحد من هذه الثلاثة. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أستمع لبعض الدروس في التاريخ لشخص يهودي، وهل الأصل في هذا الحل؟ لا يجوز. التاريخ أصل الكيانات وأصل يؤرخ للديانات، فكيف تسمع من يهودي ما يتعلق بالتاريخ؟ وقد أثبت التاريخ أن أكذب من عرفته البشرية هم اليهود، أكذب من عرفتهم البشرية هم اليهود، كيف تأخذ عنهم علم التاريخ؟ لا شك أن هذا لا يجوز. نعم، يقول أحسن الله إليكم، يجد أحدنا أحيانا عند المرض أنه ينقص عند عدم المبالاة به ويزداد عند الخوف منه، فهل هذا من أثر التوكل والتوحيد؟ المعلوم أن نفس الإنسان تؤثر فيما يشعر به، وحتى أن الإنسان قد يصاب بالحمى إذا أشعر أنه محموم، وقد عملت تجربة على إنسان بحيث جاءه عدد من كل ما صافحه واحد قال أنت اليوم حار أنت اليوم حار، فلما كثر عليه الناس أصبح يشعر بالسخونة ثم أصابته السخونة. فلا شك أن من فكر في شيء قد يؤثر ذلك في نفسه فتؤثر على أعضائه، وليس هذا من باب التوكل، ولكنه من باب أن النفس إذا استحكم فيها الأمر قد يؤثر ذلك في الأعضاء. نعم، صلى الله عليكم، نصحتم بالأمس بأربع تاءات وتاء مثبتة، أربع تاءات منفية وتاء مثبتة، وهي ألا تغتر بالطاعة، وألا تغفل عن شيطانك، وألا تستمر المعصية، وألا تقنط من رحمة الله، والمثبتة أن تتوب إلى الله. فهل لا يعني خصصتم كلاما لهذه الخمس الفصائل؟ والله تكلمنا أمس في سؤال، كان فيه سؤال وأجبنا عنه وذكرنا هذا الكلام، ليس بهذا الأسلوب، لكن هذا الأسلوب الذي ذكره أسلوب لطيف، سأل الله أن يوفقه، وإذا جاءت مناسبة أخرى لعلنا نتكلم إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم، هل يلزم من أراد الدخول في الإسلام النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، أو يكفي أن يأتي ما دلت عليه هذه الكلمة؟ بل لا بد من الإتيان بالشهادتين، فيعلم الشهادتين ومعناها ويؤمر بنطقها ما دام قادرا على ذلك، ما دام قادرا على ذلك. أما إذا تعذر ذلك فإنه يقبل منه أن يأتي بها على ما يستطيع ولا يرد، ولا يرد، فإنه لا يدرى متى يأتيه الموت. يعني بعض الناس يقول يذهب يتعلم حتى يستطيع إن شاء الله بعد شهر، نقول ما دام أنه يريد أن يسلم وفهم معناها بلغته ويستطيع أن يأتي بها بلغته فإنه يأتي بها. أما إذا استطعنا أن نلقنه ونبين له المعنى فيردد خلفنا فإنه لا بد منها، ولا يكفي أن ينطق بلسانه. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.